بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقنا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أنتم أشد خلقنا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء. بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.